بسبب حاجات اسر مات عنها او يقيم عليها ونحو ذلك، وبعد ذلك ماذا يضع احتياطنا في بيت مال المسلم؟ عثمان هكذا سنة، علي رضي الله عنه هكذا، سائر خلفاء المسلمين هكذا سنة، عمر بن عبد العزيز هكذا سنة عندما ولي الخلافة عمر. ماذا صنع رسول بيت الدولة؟ كان يفيض المال. ما مضت ايام الا ووزع كل ما في هذا الصندوق على الناس، لانه راى ان حقوقا كثيره للناس منعت عن ان تسلم الى اصحابه فوزعها. جاء اصحاب الفكر الضحي المستشرقون من امثال كريمر، يقول ان عمر بن عبد العزيز ارهق ميزانية الدولة واوقعها في الافلاس طبقا لهذا القانون الاقتصادي المنكر، ظن انه عندما اغنى الناس وافقر الصندوق الميت الجاثم افقر الدولة، في حين ان غنى الدولة يبدأ بغنى الافراد وينعكس بعد ذلك الى الصندوق وليس العكس. نعم، هذا المعنى هو الذي يترسمه الاسلام، يتعلمنا اياه شريعه الله عز وجل. اما القوانين الوضعيه واما المذاهب الاقتصاديه الاخرى فلا فلسفه اخرى، ولعلنا سنعود فنبحثها في درس قادم ان احيانا الله، والحمد لله رب العالمين.